شنو هذه المسألة؟ هي نوع من الناس، نوع من المجتمع لا يعبد الله عز وجل عبادة كافية وعبادة وافية. شوية خلي بالك يمي، ليلة أمس تكلمنا عن الحق وقلنا إنه الطريق إلى الحق يتم من خلال من؟ يتم من خلال الحقيقة، وثبتنا إنه الحقيقة منه رسالة الإسلام، دين محمد وآل محمد، وبالتالي هذا المعنى يجرنا إلى معنى اليوم، إلى مبحث اليوم. المسألة بيها ثلاثة أقوال، مسألة حرفية الدين. القول الأول هو اللي ذكر العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان، تفسير التبيان، شي يقول؟ يقول حرف الدين هو ضعف العبادة. أكو ناس تنصاب بضعف في عبادتها، يعني العلاقة مع الله عز وجل بلغة الشباب يسموه الكونكت، ضعيف. هذا ضعف العبادة يدفع الإنسان إلى عدة أمور. الأمر الأول ربما يعبد نفسه، شصدر من رأي إلى شصدر من قرار إلى ينفذه، وما يقبل واحد يجادله، ما يقبل واحد يناقش. الثاني أن يعبد الشيطان، يخضع للوسوسة الشيطانية، الشيطان إبليس يجيبه يمنى، يجي يرجع يسرى، يرجع ويا. الثالثة أن يعبد شيطان إنسي، تتدري جنابك الآلهة الحجرية انتهت، ماكو صنم اليوم حجري يعبد في دار الإسلام، في ديارنا في الشرق، لكنه أكو صنم بشري دا يعبد، أكو آلهة بشرية. شنو الآلهة البشرية؟ هم هؤلاء اللي يدعون الوصاية على الناس والديكتاتورية، بحيث متى ما يريدون إنهاء حياة مجموعة ينهوها، ومتى ما يريدون أن يحيوا مجموعة يحيوها، كأنما حياة أو موت الناس بيدهم، هذا الديكتاتور. فإذا ضعف الإنسان بالعبادة يخضع علما لهذا الديكتاتور. محل الشاهد والإجمال إنه العلامة الطوسي يقول ضعف بالعبادة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ضعف العبادة يخليه يعبد على حرف، هذا قول. القول الثاني للفخر الرازي، تفسير الفخر الرازي، شوية هنا الفخر الرازي يتوسع أرجوك، شي يقول؟ يقول ومن المعلوم والثابت أن الدين يثبت على حرفين، حرف اللسان وحرف القلب. إن تم للإنسان أن الدين على لسانه وعلى قلبه، صار هذا الإنسان إنسان جيد، إنسان متقي وإنسان صالح وإنسان ملتزم بتعاليم دينه. بس هذا الإنسان إذا صار الدين، صار الإيمان فقط لقلق بلسانه دون أن يكون معنى في قلبه، هذا يسميه الفخر الرازي إنه عبد رب العالمين على حرف مو على حرفين. أرجوك شوية شوية دقق لي بالمسألة، خاف صوت الإسعاف شوية أخذك مني أرجح. الثابت إنه الإنسان يعبد الله على حرفين، حرف القلب وحرف اللسان. إذا استقر الدين باللسان وبالقلب هذا شنو؟ هذا إنسان سوي مستقيم. لكن إذا ظل الدين فقط على اللسان دون القلب، شو يصير هنا بالإنسان؟ يصير يعبد الله على حرف، يعبده فقط باللسان، لقلقت لسان. فيذهب الفخر الرازي إلى هذا المعنى، يأطر جملته. هذا كلش مهم يحفظوه الشباب حتى يكون عندهم تفسير موضوعي للقرآن. شي يقول الفخر الرازي؟ يقول الذين يعبدون الله على حرف هم الذين دخل الدين فقط إلى لسانهم. الله، لم يصل أو لم يصلوا إلى وسطية الدين، ظلوا على طرف الدين. هذا معنى جدا مهم، لأن أكو بعض الشباب يسأل يقول شنو اللي خلى التطرف يتوسع في الرقعة الإسلامية؟ المجتمع الإسلامي والرسالة الإسلامية من المعلوم اعتدالها، شنو اللي خلى المسلم يروح للتطرف؟ هذا المعنى، أنه لم يصل إلى وسط الدين، ما وصل للوسط، ظل وين متعلق؟ ها شبابنا وياي، ظل وين متعلق؟ بالطرف ظل. فاللي يتعلق بالطرف شي يصير؟ متطرف. بينما الذي يصل إلى الوسطية شي يصير؟ وسطي. العلامة الطباطبائي أعلى الله مقاما، اللي هو صاحب القول الثالث بالمسألة، يذهب إلى التوسعة، يعني يطل الموضوع فرد أبعاد علمية، ويطل الموضوع فرد أبعاد واقعية. شو يقول؟ يقول هذه الآية نزلت في تلك المجموعة من المسلمين التي تتخذ الدين للدنيا، فإن لم يتوافق دينهم مع الدنيا اللي يريدوها نبذوا الدين، بعد ما له علاقة بالدين. أقرب لك المعنى أكثر، إذا كانت هو مصلحته في جنب من الجنبات، عدة فرد مصلحة، فيجي ياخذ هذا الدين يستخدمه، تشوفه أول المدافعين عن الدين. إذا انتهت مصلحته من هذا الدين شي يسوي له؟ يرمي خلف ظهره. شلون ذولا الفاسدين من المجتمع السياسي العراقي؟ من اجوا اخذوا الدين، تغطوا بغطاء الدين، مو حرصا على الدين، لا لا، ولا الغاية انه رفعة الاسلام وتوصيل كلمة الله عز وجل ابدا وحقك، اجا يريد يستخدم من اجل دنياه. تلاحظ استفاد من عنده، خلى الجماهير. القاصي والداني يعرف عمق الدين في الفرد العراقي، يعرفون أنه المجتمع العراقي مجتمع ديني جدا، فدخلوا من هذا الباب، دخلوا من هذه الواجهة، من انتهت مصلحته وصل إلى تقسيم الكعكة على حد تعبيره هو، تلاحظ تخلى عن مبادئ الدين. هل من مبادئ الدين أن يسكن المسؤول في قصر والشارع مملوء بالفقراء والجائعين؟ لمو من مبادئ الدين هذه؟ هل من مبادئ الدين أن الوظائف توزع على الأقرب والأقرب نسبا وحزبا ويترك العامة من الناس؟ هذه مو من مبادئ الدين. واحد يقول له ليش وزعتوا الوظائف عليكم وعلى قرايبكم وحزبكم؟ يقول له الأقربون أولى بالمعروف. بشرفك أكو استهتار أكثر من هذا؟ أجي أستخدم النص القرآني وألوي هذا الالتواء زين حتى أستخدم لمصلحتي؟ يقول لا، أنا منطلق من غطاء شرعي. شنو غطائك الشرعي؟ العفو، الأقربون أولى بالمعروف. شلون هذا اللي يقول له ولا تقربوا الصلاة، ما يكمل الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كملها للآية. فالعلامة الطباطبائي يذهب إلى معنى أنه الذي يعبد الله على حرف هم أولئك الذين يستخدمون الدين للدنيا. إن أصاب بلاء، إن حصل به فرد بلاء معين، مصيبة معينة، يرتد على أعقابه. الآية الكريمة تقول وإن أصابته فتنة شنو؟ ارتد، يرجع عن الدين، خسر الدنيا والآخرة. وهذا المعنى راح نتعرض له بالبحث، أنه فعلا الإنسان من يكون واقف على طرف من الدين دون طرفه الآخر يكون إنسان خاسر. أرجوك، شلون؟ هذا يحتاج لفرد يعني عمق اجتماعي، كود ننزل ونستخدم فرد أمثلة واستدلالات حتى شبابنا يستوعب للنص وللموقف. فإلك خلق لو ما لك خلق، أستأذن منك أنا، إلك خلق لو ما لك خلق.